من الحج. والقطر اسم زال مؤخر حسنا لا زال القطر منهلا بدعائكم اي بساعتكم احسنتم. والشاهد هنا زال صدرت بدعاء فعملت هنا صدرت بدعاء فعملت وهذا شرط عملها ان لا بد ان تصبر بنفي او دعاء او نهي وهنا صدرت بدعاء فلا تعمل الا بهذا الشرط. ولا هنا يا اخوان تفيد الدعاء ان يدعو لها لان يستمر القطر بالنزول على ساعتها يدعو لها بهذا فيقول لها ولا زال منهلا بجرعائه القطر ان يدعو ان هذا القطر يستمر بالنزول على ساعتها او بساعتها. واول البيت الا يسلم يا دارمي على البلا فلا يسلم يا دارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائه القطر هذا صدر البيت الذي ذكرناه الان وهذا المذكور عجبه الشاهد هو هذا لا زال. طيب الان انتهينا من زال واخواتها لا تعمل الا بما تقدمه. قال رحمه الله تعالى والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه ما المصدريه الظرفيه وهو دامه. نعم هذا الثالث او النوع الثالث مما يعمل بشرط تقدم الاول معنا انه يعمل مطلقا من غير شرط والثاني بشرط والثالث كذلك ايضا بشرط الا ان شرط الثالث ان يعمل ماذا بشرط ان يسبق بما المصدريه الظرفيه لابد ان تكون ما مصدريه ظرفيه فقول المصدريه اخرج النافيه اخرج النافيه فان دام اذا سبقت بما النافيه لا تعمل مثل ما دام شيء ما دام شيء بمعنى ايش ما بقي شيء اي هنا ما ايش ما نافيه وليست مصدريه فلذلك دام هنا اذا سبقت بما النافيه لا تعمل لانه يقول بشرط ان تسبق بما المصدريه فاذا سبقت بما النافيه لا تعمل مثل ما دام شيء مثل ما دام شيء بمعنى الكلام هذا ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء فدام هنا تعمل بمعنى بقي ومع حفلتي وشيء ما يعرفه فاعل وهذه المصدريه مقيده بماذا ان تكون ايش ظرفيه لابد ان تكون مصدريه ماذا ظرفيه اما اذا تمحضت للمصدريه فقط دون الظرفيه فان دام كذلك لا تعمل مثل يعجبني ما دمت صحيحا يعجبني ما دمت صحيحا فما هنا قال المصدريه فقط وليست بظرفيه اذا دام هل تعمل او لا تعمل لا تعمل لماذا لان لم يتوفر الشرط كاستعمالها معه ان تسبق بما المصدريه الظرفيه اما اذا سبقت بالمصدريه فقط فانها لا تعمل تكون تامه دام التي بعدها مثل يعجبني ما دمت صحيحا اي ما بقيت ايش صحيحا والمنصوب هذا الموجود لان ماذا يعرف حال المنصوب الموجود هذا اذا كانت لا مصدريه يعرف حال واضح ان شاء الله فلا بد من اجتماع هذا الامر ان تكون ما مصدريه ظرفيه اما اذا كانت ناجيه فانها لا تعمل مثل ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء واذا كانت مصدريه فقط وليست ظرفيه هل تعمل لا تعمل كذلك مثل يعجبني ما دمت صحيحا وتكون دامه بعد هذه بعد المصدريه المحضه وبعد الناجيه تكون دامه ايش تامه تكون دامه فانها ليست بناقصه هذا الان وانما تعمل دامه اذا سبقت بماذا بما المصدريه الظرفيه اما اذا سبقت بالمصدريه دون الظرفيه فهي لا تعمل دام شيئا. عندك يا اخي عبد الرزاق لا دام شيء اعراب اعراب غير مكان هذا نعم ما نافيه لا مثلا ما كان احسنت المعنى بقي شيء شيء ما دام شيء اي ما بقي شيء كان يعرف ايش الذي بقي ما بقي هذا المنزل ما هو شيء ما يرى شيئا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعجبني ما دمت صحيحا فعل مفعول النون نقايا وما هنا ايش ما دمت صحيحا ما هنا ايش مصدر يا نعم تنفع. صحيح انت ايش تعني فاعل؟ صحيح حال، والمصدر المؤول مما وما دخلت عليه انما مصدريه تؤول بالمصدر، ما يعرف المصدر المؤول مما دخلت عليه. تاخذ فاعل وصحيح حال، ما تريد هذا بقى عليك المصدر ها تاخذ بما ان رفع فاعل والتقدير يعجبني دوامك صحيحا، يعجبني دوامك صحيحا. انت ما عندي فاعل، انت فاعل ورد الموجود لدامة والمصدر فاعل يعجبني. طبعا لك من خلال السياق. نعم وهل اذا توفرت المصدرية والبرجية لابد ان تعمل دامة؟ هذا مثلا اذا انتظر عندهم، وان الان شرط اعمالها ان تصدر بمال مصدرية الظرفية. هل اذا وجدت ما مصدرية ظرفية قبل دامة لابد ان تعمل دامة هذه؟ لا، ما هو شرط ان تعمل، قد يعني يتوفر الشرط ويتخلف المشروع. واضح الان؟ فلا يشترط ان يتوفر الشرط وجد ماذا ان يتوفر ماذا المشروط، لا، كما في قوله تعالى ما دام خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. فهنا جاءت من المصدرية ماذا؟ ظرفية، مع ان دامة ليست معاملة، لانه يتعمل بمعنى ايش؟ بقيت، أي ما بقيت السماوات والأرض، فتكون السماوات هنا فاعل، تكون السماوات فاعل والأرض معطوفة على السماوات. واضح؟ فلا يجوز العمل إذا وجدت مال مصدرية الظرفية، وإنما تعمل إذا كانت موجودة مال مصدرية الظرفية ودام ماذا؟ ودام ناقصة، تعمل هنا. إذا وجدت مال مصدرية الظرفية ودام ناقصة تعمل، أما إذا وجدت مال مصدرية الظرفية ودام تامة فإنها ايش؟ لا تعمل، كما في قوله تعالى ما دامت السماوات والارض، فدام ان تعمل بمعنى ما بقيت السماوات والارض. فلان عرفنا شرط اعمال دامة ان تسبق، شرط اعمال دامة ان تسبق بماذا؟ بمال مصدرية الظرفية، فان سبقت بناجية لا تعمل، وان سبقت بمصدرية فقط لا تعمل، وان سبقت بمصدرية ظرفية وكانت دامة تامة، دامة تامة هل تعمل؟ لا تعمل، كما في قوله ما دامت السماوات والارض. بالسياق إذا اختفت من مربوع الهاء فهي تامة، إذا اختفت من الآية مثل الآية ما دام السماوات والأرض خلقت أي ما بقيت السماوات والأرض خالدين فيها، واضح؟ إذا لم تستفيد فهي ناقصة. والظاهر أن الأصل فيها النقصان، قال هنا بمعنى لتوقيت أمر بمدة يزيد بمدة ثبوت خبرها لفاعلها، لتوقيت امر تزيد معنى، وهو توقيت امر لمده ثبوت خبرها لفاعلها، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، توقيت امر وهو الصلاه والزكاه، متى؟ قال بمده ثبوت خبرها مثلها، فهذا الامر الصلاه والزكاه موقت بحياه من؟ بحياته، هذا معناه بالنقصان، تريد هذا المعنى، لتوقيت امر بمده ثبوت خبرها مثلها، واوصاني، نعم. لا هنا ما تفضني، لو قال ما بقي ما لا دار ما تفضني ما بقي لا بد نعمل من ثم ونبيح قوية قال رحمه الله تعالى قلت السيئة قال رحمه الله تعالى والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه مال مصدرية ظرفية وهو دام معه ما دمت حيا. عندما الاعراب لا انت دائما تعرف ما تنفهم لا لا لا لا هو ناسيه لا مصدرية ظرفية لا لا بفعل فاعل هذه ناقصه تحتاج الى اسم وخبر فاين من التي لا يهتم الثالث من هذا اليوم القصر اللي عقد المعلومة فاتحة ماذا؟ وحيا خبرها أحسن تبارك الله فيك وحيا خبرها. قال وسميت ما مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهي الدعام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهي المدة، هذا هو سبب تسميتها بمصدرية لغير مصدرية، والمصدر الذي تقدر به ما هو المقدرة. وفي الحقيقة يا أخوان أن الذي يقدر بالمصدر هو بلدها وهو الفعل الذي بعدها، هذا هو الذي يقدم هذا بالمصدر وليست ما، ولكن لأن الفعل هذا ما يقدر إلا بسببها نسب التقدير ماذا إليها، نسب التقدير إليها، وإن الأصل الذي يقدر هو هل هو ما فقط، لا، الذي يقدر هو الفعل الذي ماذا بعدها هو الذي يقدر به المصدر، لكن نسب التقدير إليها لماذا أو نسب التقدير لها لماذا؟ لأن الفعل هذا لا يقدر المصدر إلا ماذا الذي سببها، إلا بسبب هذا لذلك نسب التقدير لها، فقيل يقدر به مصدر. هذا ذكر الشرع. وثم الظرفية قال من يدتها عن الظرف وهو المدة، لأن الأصل في قوله ما دمت حيا أصل مدة ما دمت ماذا حيا، هذا الأصل. قال أنا وثم عرفت من يدتي مصدرية، قال المؤلف لأن تقدر ماذا بالمصدر، والأصل في الحقيقة أن الذي يقدر بالمصدر ما هو هو صلته التي بعد الفعل، لكن مثل التقدير لها لماذا أو لها، لأن السبب في هذا التقدير، السبب في هذا التقدير. طيب والآن لماذا سمي الظرفية؟ قال لنيازتها عن الظرف، لأن الأصل بقوله تعالى ما دمت حيا الأصل له مدة، فمدة ما دمت مالا حيا فحذف الظرف ولابت ماش عن هذا، أصبح الكلام مدة ماش، فأصبح الكلام ما دمت مالا حيا، وإن الأصل قبل هذا كان ماذا مدة ما دمت حيا فحذف الظرف المضاف وأنيب ماذا المضاف إليه هو قوله ما دمت حيا، فقيل لها ظرفية لنيازتها عن ماذا عن الظرف وهو مدة المحذوف، لنيازتها عن الظرف وهو مدة المحذوف، لأن الأصل كما علمت مدة ما دمت حيا فحذفت مدة هذا وأنيبت ما وما بعدها عنه. نعم قال هذا مثل ما كلها فعلنا بس كان وكان وانت وزال لا نعلم كلها فعلنا بس، نحن نتكلم عن الأفعال الناقصة الآن، أنت قلت فاعل قلت فاعل تمام فعلنا أبقار، لكن يشغل فاعل هذا قال المدة ويجوز في خبرها، أي في خبر هذا الآن كلامها انت يا أخوان من الثالث يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية أفضل فيها، واضح يا أخوان في شيء في هذا قبل أن ننتقل إلى ما بعده. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال، الكلام الآن على أخبار هذه الأفعال، هذا كلام غير المتقدم. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوصف بينها وبين فيها نحو كان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول الشاعر كن إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، هذه الأمثلة التي بعضها المؤلف رحمه الله تعالى فيها شاهد على توصف الخبر بين هذه الأفعال وبين اسمها، فيها شاهد على توصف الخبر بين هذه الأفعال الناس المتقدمة وبين اسمها كما ترى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين الآن الخبر؟ حقا توصف بين الفعل الناس كان وبين الاسم وهو نصر المؤمنين، وقال فليس سواء عالم وجهول كذلك، توصف الخبر بين الفعل الناس ليس وبين ماذا؟ اسمها وهو عالم، وبين اسمها وهو عالم، وهذا جائز فيها، جائز في جميعها، لا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لبعضهم وهو ابن السويد قال لا يجوز في ليس، لا يجوز في ليس التوصف، والصحيح انه جائز، والشاهد هذا الذي سمعته فليس سواء عالم وجهول، وكذلك ايضا بعد استثناء خبر دانا قال لا يجوز ان يتوصف وهو ابن معطي بألفيته، قال لا يجوز في خبر دانا أن يتوقف، والصحيح أنه جائز، ويستدل على ذلك بقول الشاعر لا عيش أو لا طيب للعيش ما دامت منافقة لذاته بالذكار الموت والهرم، عيش الشاعر الآن ما دامت منافقة لذاته، توقف عيش الخبر بين الفعل وبينه الاسم خلافا لابن معطي يمنع ذلك، والصحيح الجواز كما سمعت في هذا البيت وأيضا بيت آخر ما دام حاجب سري من وصفت به فهو الذي لست عنه راغبا ابدا، ايضا فيه شاهد ما دام حاجب سري من وصفت به فهو الذي لست عنه راغبا ابدا، ايش الشاهد حاجب سري من وصفت به، اين الاسم اين الخبر؟ الخبر حاجب

اميرا حرم ان تدخل على الانقضاء. ان يكون الاثنين حرق اتفاقا تقدم الخبر على دائما على ماذا؟ وعلى نار مصدرية. لا يجب ان يدلك هذا الكلام عن سؤال. اما ان تدلك الخبر بين نار مصدرية وبين دامة فهذا بعلم الفرنسي مثل ايه؟ يكرمك ما زيد ما اميرا دائما ماذا؟ زيد. هذه الصورة زيد عند العظيم سويدها. الصورة التي هي محل سباق عرفتها. لا هي الصورة التي هي محل سباق. ان يتقدم الخبر على دامة وعلى نار. ان نستطيع هذا لا يجوز محل سباق. مثل يكرمك اميرا ما دامة زيد. الصورة التي هي محل ان يتقدم ان يتقدم الخبر بين نار مصدرية وبين ماذا؟ وبين دامة مثل يكرمك ما اميرا دامة ماذا؟ زيد. يكرمك ما اميرا دامة زيد. هذا الصورة سيدنا ابن عقيل رحمه الله تعالى. هذا الصورة جائزة عند ابن عقيل. اما عند الجواب ممنوعة. فالان عرفنا الحكم. يجوز ان يتقدم اخبارهن على الهنة. يجوز ان يتقدم اخبارهن بغير غير على ماذا؟ على الافعال المتقدمة الناسبة. يجوز ان يتقدم الاخبار على الهنة تقول عالما كان زيد. عالما كان زيد يجوز. الا ماذا؟ الا ليس عندنا عند المصريين لا يجوز ان تقول دائما ليس زيد لا يجوز. وعند غيرهم زيد. طيب وكان المدايا فيها تكتيك. فيها صورة محل سباق له. أن يتقدم على نار على دامة. هذا محل سباق لا يجوز. وصورة محل سباق أن يقدم هذا بين النار وبين دامة ابن عقيل الجوي ذلك. قال كقولك عالما كان زيد ان شاء الله من طلاله. عالما كان زيد تقدم الخبر على كان على هذه الافعال. تقدم الخبر على كان هو من افعال الناس بها. فعالما يكون خبر مقدم وكان بعماد زيد اثنان معقد. قال ابن تفاريه هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم الفاعل لا للماضي من العمل. اي معنى هذا ما تصرف من هذه الافعال من فاعل يقولون على مضارع او امرا او اسم فاعل او ماذا او مصدر فانه يعمل مثل ماذا؟ مثل العمل الذي يعمله ايش؟ الماضي الذي يعمله الماضي. هذا معنى الكلام او امر المضارع من الماضي او امر المضارع من هذه الافعال. وكذلك الامر من هذه الافعال واسم الفاعل والمصدر فعلا مثل العمل الذي يعمله ايش؟ الماضي. فقولك الان قم قائما يعمل او يعمل؟ قم قائما هذا يعمل او يعمل؟ فعلا الطريق مثل عمل تعمله واضح. لا تقول قل به الامر ولا ايش؟ واسم الضمير مستتر تقدير الوقت انت وقائما ماذا؟ خبرها. وزيد قال قائما لا وزيد كائنا قائما. زيد كائنا قائما يعمل او يعمل؟ يعمل. فاذا ما تصرف من هذه الافعال يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي. عجبني قولك قائما. عجبني قولك قائما ما كان يقول قولك. فيرتحس مهمة بنفس النفس النفسية لكنه وقول خبرك. طيب. نعم نعم لا لا مبتدا. زيد مبتدا وقائما خبر وقائما وكائن في اتجاه يعمل عمل فيه احتاج الاسم واسم ضمير مستتر هو وقائما خبره. وقائما خبره طبعا. والمصدر مثل اعجبني كونك قائما. اعجبني كونك قائما كون فاعل اعجب وكان مضاف الكاف مضاف اليه هل يضاف من بين راس المصدر ياتيه من بين راس المصدر ياتيه وقائما ماذا؟ خبره. وقائما خبر كون مصدر يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي ثاني. قال رحمه الله تعالى وللتعريف هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم فاعل ما للماضي من العمل نحو حتى يكونوا مؤمنين ونحو كونوا حجارة. لا زايدة يا خالتي حتى حتى يكونوا مؤمنين. نعم ومن خبر احسنت كونوا حجارة. ما عندك عندك عندك يا اخي عندك عندك كونوا حجارة. ها هنا عندك مثل الصباح ها من العصر احسن امرك لا يسمع كونوا زي العمل وحجارة. نعم وأنت يا أخي. وما كل من يبدي بشاك كائنا أخاك إذا لم تلزم لك منجدا. هذا البيت طيب يا أخي نحفظ. عندك يا أخي عند من يعرف وقالوا ما كان يكون فعلي عمل نفس العمل. وما كل من يبدي بشاك كائنا أخاك إذا لم تلزم لك منجدا أي مساعد. إذا لم تجد لك مساعد وهذا لا تغتر في بشاك عند من يعرف. عند غير يكمل فاعل فهم ما كل من يبدي البشاشة كائنا عند غير يكمل فاعل فالاختيار من اجل تعالى على ذلك من المضارع والامر والمصدر اسم فاعل او انه اسم فاعل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاف اذا لم تلزمي لك من جدا اخاف اذا لم تلزمي لك من جدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلزم لك من جدا. أي الشاهد نبي ذلك يشتهد كائنا أخاك معنى يقول ذا يعمل نفس عمل الماضي أنت والعرب كائنا ما يعرف كائنا قال لم يعرف. وما كل من يبدي البشاشة كائنا Thank you.